بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مجموعة من الأسئلة وردت حول الأرض الموات. الأرض الموات يعني الأرض التي لا زراعة فيها ولا بناء فيها، يعني أرض من أصلها هي موات، سواء كانت مدفونة من البحر أو من الصحراء. الأرض التي لم تزرع ولم يبنى عليها من أصلها هي موات. هذه الأرض الموات لا تملك شرعا، يعني حتى لو إنسان اشتراها ودفع فيها أموال وأخذ الصك باسمه، مع ذلك ليست ملكا له شرعا. الأرض الموات شرعا لا تملك إلا بالإحياء، إذا أحياها بأن زرعها أو بناها صارت ملك شرعا، وأما إذا ما أحياها لا بزراعة ولا ببناء ليست ملكا له شرعا. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء شرعا، فهي ليست ملكا له. حينئذ إذا ما كانت الأرض الموات ملكا له، كيف يتعلق الخمس بها؟ هنا اختلف السيد الخوئي عن السيد السيستاني في مسألة الخمس. السيد السيستاني يقول الخمس في المبلغ الذي دفعه بإزائها، مو في الأرض، الأرض ما يملكها. إذا مثلا دفع 50، إذا دفع 40,000 واشترى الأرض، أو دفع 20,000 واشترى الأرض، هل 20,000 بما أنه صرفها في غير مؤونته اشترى بها ما لا يملك؟ إذن هل 20,000 يجب فيها الخمس؟ فالخمس واجب في ثمنها، أما الأرض ليس فيها خمس. سيد الخوي قدس سره يقول الخمس في الحق الذي حصل له في الأرض. هو إذا دفع 20,000 واستلم الأرض ما يملك الأرض، لكن إلى حق عقلائه الأرض، يعني العقلاء ما يقدروا يأخذوا الأرض، فله حق عقلائي في الأرض، ليست ملك ولكن له حق عقلائي في الأرض، وهذا الحق قيمته بقيمة الأرض، فيخرج خمس هذا الحق العقلائي. مثلا أضرب لك مثال، أنا اشتريت الأرض 20,000، بقيت الأرض موات ما أحييتها إلى ما بعد شنو 2-3، بعد 2-3 صار قيمتها 40,000، زادت 20,000. على رأي السيد الخوئي خمس القيمة الفعلية، لأنه صار له حق في الأرض، وهذا الحق اللي صار إلى في الأرض قيمته، يعني قيمة هالحق بقيمة الأرض، فبما أن قيمة الأرض الآن بعد 2 صارت 40,000، إذن يخرج خمس شنو 40,000. بينما على رأي السيد السيستاني ما يجب الخمس إلا في المبلغ الذي دفعه في شراء الأرض، لا يجب عليه إلا خمس شنو 20,000. وبالعكس لو أنه دفع 20,000 وبعدين الأرض هبطت قيمتها، هو دفع 20,000 والأرض هبطت قيمتها، لما جاء رأس السنة كان قيمة الأرض 10,000 ودفع فيها 20,000، على رأي السيد السيستاني يجب خمس 20، بينما على رأي السيد الخوي لا يجب الخمس إلا بشنو في 10، يعني في القيمة الفعلية للأرض التي هي قيمة الحق العقلائي الذي ثبت له في هذه الأرض الموات. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا، يا ليروا بعدهم كرائم عز، زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو. اسحب اليوم للسبا أبيانا يا كم ترجين وثبتين من رجال لك كانوا لا يرهبون الرجال يا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا يا ذهب المانعون عنك فقومي واخلعي العز والبسيل أغلايا أغلايا أنت مسبية على كل حال فألفي الصبر وألفي الإذلا الإذلا لك بيت عالي البناء هدمناه وحزنا خفافه والتقايا والتقايا وهي لا تستطيع مما عراها من أسى الخطب أن ترد مقايا مقايا جرت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعديه وضل عزا ينبق ادبرا نادت ومن هذا الفؤاد تفطرا أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنايا يا بالسوط كايا السرى أضلعي أو خي ذاب القلب من فرط العناء وعلي حرمت المسارة والهنا يا ليت عمري كان عاجله الفناء فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضايا يا زينب فاسترجعي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة حول اليوم الموعود، يوم ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف لتطبيق العدالة على الأرض. وحديثنا هذه الليلة في محورين. المحور الأول حول مفهوم العدالة، والمحور الثاني حول الوعد الإلهي بتحقيق العدالة على كوكب الأرض. نجي إلى المحور الأول، ما هو الهدف من وجود المجتمع الإنساني على الأرض؟ الهدف من وجود المجتمع الإنساني على الأرض حدده القرآن الكريم، قال: وأرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف من بعثة الأنبياء أرسلنا رسلنا بالبينات، والهدف من التشريع السماوي وأنزلنا معهم الكتاب، الهدف هو تطبيق العدالة على الأرض ليقوم الناس بالقسط. إذن العدالة هي هدف السماء، هدف بعثة الأنبياء، وهدف تشريع كتب السماوية تطبيق العدالة على الأرض. ولكن ما هي العدالة؟ ما هو تعريف العدالة؟ العدالة هي إعطاء كل فرد ما يستحقه من الثروة مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. حتى أشرح لك هذا المفهوم أتعرض لمقدمتين يتوقف عليهما شرح هذا المفهوم. نيجي إلى المقدمة الأولى، هناك البعض يطرح هذا التصور وهو أن العدالة هي توزيع الثروة بشكل متساوي، يعني نوزع الثروة على أبناء المجتمع بشكل متساوي، هذه هي العدالة. توزيع الثروة أو توزيع المناصب على أبناء المجتمع بشكل متساو، هذه هي العدالة. هذا غلط، هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأننا عندما نلقي نظرة واقعية على بني الإنسان نجد أن الله ما خلق البشر متساوين، ما خلق الله البشر بشكل متساوي، وإنما خلق الله البشر متفاوتين ومتفاضلين في القدرات وفي الطاقات. هناك من هو صاحب طاقة في القضايا الفنية، في الفن، في الرسم، في التمثيل، هناك من يمتلك طاقة في مجال الإدارة، في مجال القيادة، هناك من يمتلك طاقة في مجال التحليل العقلي، هناك من يمتلك طاقة في حمل الأثقال وبناء الجسور وبناء العمارات الضخمة. إذن أبناء البشر ولدوا متفاوتين في في قدراتهم وفي طاقتهم ولم يولدوا بشكل متساوي، قدراتهم متفاوتة ومتفاضلة، وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم في آيتين أشار إلى هذا التفاوت، قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. طبعا الإنسان وكثير من المفسرين يفهمون الآية بشكل سطحي، يعني يفهمون الآية بشكل ظاهري، يعني اختلاف الألسن يعني اختلاف اللغات، يعني أن الناس اختلفت لغاتهم، واختلاف الألوان يعني هذا حمطي وهذا أسمر وهذا أبيض وهذا أحمر وغيره. هذا معنى هذه المسألة، المسألة مو في اختلاف اللغات أو اختلاف الألوان أو الأشكال وهذا طلع طويل وذاك قصير، لا، المسألة أعمق من ذلك. اختلاف الألوان والألسن ذكره القرآن كناية، كناية عن اختلاف الطاقات والقدرات. يعني انتم مختلفين في طاقاتكم، انتم مو على طاقة واحدة ولا على قدرة واحدة. هل اشرح لك هذا المعنى بشكل فلسفي؟ فلاسفة يقولون الحركة الظاهرية تكشف عن الحركة الجوهرية. انت من تلقي نظرة على هذا الكون تشوف، شوف القمر يتحرك، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المجموعات الشمسية تتحرك، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الأرض تتحرك، زين، كل ما حولك يتحرك، لكن هذه الحركة حركة ظاهرية. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه حركة ظاهرية. هذه الحركة الظاهرية، حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض، هذه الحركة الظاهرية مجرد صورة، صورة تعبر عن حركة ذاتية جوهرية، يعني أن هذا الكون كله قاعد يتحرك. هذا الكون كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة هو يسير في حركة، حركة ذاتية، حركة جوهرية، وانت جزء من هذا الكون، انت قاعد تتحرك. القرآن الكريم يقول: يا ايها الانسان انك كادح. انت ما تشعر، انت تشعر كأنك انت لا ما تعيش في حركة وانت قاعد تتحرك. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. انت قاعد تتحرك وانت ما تشعر، رايح يجي يوم ترى وجه الله تعرف أنك كنت تتحرك إلى أن وصلت إلى هذا اليوم الذي رأيت فيه وجه ربك جل وعلا. يا أيها الإنسان أنت قاعد تتحرك، فما قاعد، أنت لست واقفا ولست جامدا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الكون كله في حركة، في حركة دائبة، في حركة متواصلة، إلى أن يأتي يوم اللقاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام. إذن الحركة الظاهرية تعبر عن الحركة الذاتية، تعبر عن الحركة الجوهرية. نفس الشيء بالنسبة للألوان والألسن، نحن نرى البشر مختلفين في الألوان ونرى البشر مختلفين في الألسن. اختلاف الألوان والألسن مجرد مظهر، مجرد صورة، هذه الصورة تعبر عما هو أعمق وراءها، ألا وهو اختلاف الطاقات، اختلاف القدرات. اختلاف الألسن عبارة عن اختلاف الطاقات والقدرات. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، شكل واللون واللسان هذا مجرد صورة ظاهرية تعبر عن أمر أعمق، تعبر عن أمر أقوى، ألا وهو الطاقة. اللسان يعبر عن الطاقة، الشكل يعبر عن الطاقة. إذن ومن آياته اختلاف خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اختلاف طاقاتكم وقدراتكم، لأن اختلاف الألسن والألوان صورة معبرة عن اختلاف الطاقات واختلاف القدرات. ولذلك نجد هذا المعنى أيضا في آية أخرى، وهي قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن هناك من أعطي ثروة مادية، هناك من أعطي ثروة فكرية، هناك من أعطي ثروة جسدية، هناك من أعطي ثروة عاطفية، خلقوا وهم متفاوتون وهم متفاضلون في قدراتهم وطاقاتهم. شوف الله ليش خلى فرق بين المرأة والرجل. المرأة تتفوق على الرجل في المجالات العاطفية، والرجل يتفوق على المرأة في مجال الحزم والعزم. لماذا؟ لكي يكمل أحدهما الآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالذي نريد أن نقوله: البشر خلقوا متفاوتين، وإنما خلقوا متفاوتين لكي تبقى الحركة. لو أن البشر خلقوا متساوين، متساوين في الذكاء، متساوين في القوة البدنية، متساوين في الطاقة، متساوين في القدرة، لما احتاج بعضهم إلى بعض. وإذا لم يحتاج بعضهم إلى بعض تعطلت الحركة الاجتماعية وتعطل النظام الاجتماعي. فمن أجل أن تبقى الحركة ومن أجل أن يبقى النظام الاجتماعي حيا متجددا، الله خلق البشر متفاوتين ومتفاضلين كي يكمل بعضهم بعضا، كما خلق المرأة والرجل متفاوتين كي يكمل أحدهما الآخر، كذلك أبناء المجتمع البشري. بعد هذا نعرف معنى العدالة. إذن العدالة ليست هي توزيع الثروة بشكل متساوي، إذ لو وزعت الثروة بشكل متساو لكان ذلك ظلما وليس عدلا. هناك إنسان يستطيع أن يحقق لي 20 مشروع اقتصادي في سنة واحدة، وهناك إنسان يستطيع أن يحقق لي مشروع واحد اقتصادي في سنة واحدة، هل أعطيهما الثروة بشكل متساوي؟ هذا ظلم. هناك إنسان قادر على أن يساهم في بناء الاقتصاد في 20 مشروعا، وهناك إنسان لا يساهم في بناء الاقتصاد إلا بمشروع أو ببعض المشروع. لو أعطيتهما الثروة بشكل متساوي لكان ذلك ظلما للشخص المتفوق. كما إذا كان أمامك تلميذان في الفصل، تلميذ متفوق وتلميذ حي الله، زين؟ أنت عندما تعطي التلميذين درجة متساوية يكون ذلك ظلما وليس عدلا. إذن العدل توزيع الثروة على أبناء المجتمع البشري بإعطاء كل فرد ما يستحقه، لا إعطاء كل فرد بشكل متساوي، إعطاء كل فرد على قدر ما عنده من طاقة وعلى قدر ما عنده من جهد. هذا هي العدالة، وليست العدالة عبارة عن توزيع الثروة بشكل متساوي. زين؟ هذه المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية. هناك بحث عند علماء الاجتماع، وهو: هل الأصالة للفرد أو الأصالة للمجتمع؟ المجتمع يتكون من أفراد، مني وإنت والآخر، مثل الأسرة مثلا الأسرة مجتمع صغير، الأسرة تتكون من أفراد زوج وزوجة وأولاد، هل الأصالة للفرد الزوج الزوجة أو الأصالة لهذا المجتمع وهو الأسرة، أيهما له الأصالة؟ هذا بحث في علم الاجتماع. بعض علماء الاجتماع يقول الأصالة للفرد، لأن المجتمع هذا مجرد عنوان اعتباري لا وجود له خارجا، يعني أنت عندما تلقي النظرة على الخارج ما هو الموجود في الخارج؟ الموجود رجل، امرأة، طفل، هذا الموجود. ليس في الخارج شيء اسمه مجتمع، المجتمع مجرد اسم، احنا مجرد عنوان باعتبار نحن نخترعه، نحن نبتكره، نحن نقول هؤلاء الجالسين في المسجد مجتمع، هذا مجرد عنوان، وإلا الموجود هم الأفراد. فالوجود أولا وبالأصالة للأفراد، والمجتمع مجرد عنوان اعتباري ليس إلا. زين، احنا نجي للنظرية الصحيحة. النظرية الصحيحة أن كليهما أصيل، الفرد أصيل والمجتمع أصيل. الفرد موجود بالوجود الخارجي، والمجتمع موجود بالوجود الانتزاعي. خل أشرح لك هذا المعنى، صحيح هذه مطالب فلسفية لكن التفت إلي جيدا. الفلاسفة عندهم بحث، وهو ما هو الفرق بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي. التركيب الاتحادي هو المركب الذي تتفاعل أجزاؤه تتحول إلى وجود ثالث، والتركيب الانضمامي هو المركب الذي لا تتفاعل أجزاؤه. هل أضرب لك أمثلة؟ إحنا الآن من نبني غرفة، نبني الغرفة من ماذا؟ نبني الغرفة من جدار، الغرفة تتكون من جدار، من نافذة، من باب، من سقف، فالغرفة لها أجزاء، جدار ونافذة وسقف وباب. زين، بعد أن بنينا الغرفة وأوجدنا هذا المركب، غرفة مكونة من أجزاء، هل هذه الأجزاء تتفاعل؟ هل السقف يتفاعل مع الجدار، والجدار يتفاعل مع الباب، والباب يتفاعل مع لا، يبقى كل على وضعه، ما يتغير. الجدار هو الجدار، والباب هو الباب، والسقف هو السقف، لا تتغير هذه الأجزاء ولا تتفاعل، تبقى على ما هي عليه. هذا يسمى مركب انضمامي، مركب تركيب انضمامي، يعني ضممنا شيء إلى شيء آخر، أما الأجزاء ما تفاعلت. زين، نجي الآن إلى الماء. الماء مركب من ماذا؟ مركب من أكسجين وهيدروجين. هل الأكسجين يبقى على حالة أو يتفاعل مع الهيدروجين؟ طبعا يتفاعل. لا يبقى الأكسجين أكسجين، ولا يبقى الهيدروجين هيدروجين، كل منهما يتفاعل مع الجزء الآخر، ونتيجة تفاعل الجزء الأول مع الجزء الثاني يوجد عندنا شنو؟ موجود ثالث نسميه الماء. فالماء يسموه مركب اتحادي، يعني تركب من جزئين متفاعلين، ونتيجة تفاعلهما وجد عندنا شيء ثالث نسميه بالماء، هذا يسموه تركيب اتحادي. المجتمع شبيه بالمركب الاتحادي لا بالمركب الانضمامي. يعني انت من تصنع أسرة زوج وزوجة وأولاد، يعني يقعدوا هالشكل بدون تفاعل ويتفاعلوا؟ صحيح، الزوج فرد، الزوجة فرد آخر، الولد فرد ثالث، لكن هذه الأفراد لا تبقى كما هي عليه، بل تتغير، تتغير نتيجة تفاعلها مع البعض الآخر، الزوج والزوجة والأولاد يتفاعلون، ونتيجة تفاعلهم يصير عندنا موجود ثالث، موجود انتزاعي ثالث نسميه الأسرة. فإذا الأسرة أسرة موجود انتزاعي حصل نتيجة تفاعل الأجزاء، هكذا المجتمع. المجتمع موجود وأصيل لكن بالوجود الانتزاعي، وهذا الوجود الانتزاعي شبيه بالتركيب الاتحادي الذي تتفاعل أجزاؤه. بوجود البشر على وجه الأرض وتداخلهم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مو شعوبا وقبائل لتبقوا هكذا، لتعارفوا، يعني لكي يحصل التفاعل بينكم، فإذا حصل التفاعل بينكم وجد المجتمع. فالمجتمع نتيجة موجود نتيجة التفاعل بين الأفراد. توجد ثقافات، توجد عادات، توجد تقاليد، لولا التفاعل ما صارت ثقافة، لولا التفاعل ما ولدت العادات، لولا التفاعل ما حصلت التقاليد، لولا التفاعل ما حصلت العقائد. إذن كل هذه الأمور من عادات وتقاليد وثقافات هي المجتمع، وهذا المجتمع نتج عن تفاعل بين الأفراد. إذن المجتمع موجود، مو فقط الأفراد موجودين. زين، لذلك القرآن الكريم ينسب الحياة إلى المجتمع والموت إلى المجتمع. مثل ما الإنسان يموت المجتمع يموت، مثل ما الإنسان يحيا المجتمع يحيا. القرآن الكريم يقول ولكل أمة أجل، مثل ما الإنسان إلى أجل المجتمع هم إلى أجل. يجي بعض الأحيان المجتمع كله يموت، مو يموت يعني الأفراد يموتوا، لا، يعني تنهار حضارته، ينهار اقتصاده، ينهار وجوده الاعتباري، مات المجتمع. المجتمع الذي لا أمن فيه، ترد مجتمع ما في أمن، هذا مجتمع ميت، يعني ما عنده اقتصاد، ما عنده حضارة، ما عنده مثلا نظام اجتماعي مستقر، مجتمع ميت. كما يموت الأفراد تموت المجتمعات، في كل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والقرآن يعبر عن موت المجتمعات، يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، صار مات المجتمع، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني المجتمع مات وإن بقيت الأفراد، فالمجتمع يموت كما يموت الفرد. وكما أن للفرد حقوقا فإن للمجتمع حقوق، كما أن من حق الفرد الحياة والحرية والكرامة، من حق المجتمع أيضا أن تكون له حياة وأن تكون له كرامة. حياة المجتمع بالأمن، إذا في أمن المجتمع حي، وكرامة المجتمع بأن يصير مجتمع مستقل عن الآخرين. كل مجتمع مستقل فهو مجتمع كريم. المجتمع اللي يعتمد على نفسه، أطباؤه منه، علماؤه منه، طاقاته منه، اقتصاده منه، المجتمع المستقل الذي يمتلك علماء وأطباء واقتصاد وحضارة ويعتمد على نفسه في بناء نفسه، هذا مجتمع حصل على حق الحياة وحصل على حق الكرامة. أما إذا مجتمع لا غير مستقل، لين متكل على المجتمعات الأخرى، يستورد اقتصاده وحضارته وطبيبه ومعلمه من المجتمعات الأخرى، هذا المجتمع بعدما وصل إلى حق الحياة وحق الكرامة. فكرامة المجتمع وحياته في أن يكون مجتمعا مستقلا عن المجتمعات الأخرى. لذلك لاحظوا حتى في الفقه، يعني حتى الفقهاء في الفقه يتعرضون إلى هذا. شوف مثلا، هل يجوز للإنسان أن يشرح جسد الإنسان الآخر؟ ترد جسد إنسان ميت، هل يجوز لي كإنسان مسلم أن أشرح جسد إنسان مسلم ميت أم لا يجوز؟ طبعا تشريح الجسد هتك بحرمة الجسد، فلا يجوز تشريح جسد المسلم هتك لحرمته، وهتك حرمة المسلم لا يجوز. المسلم حرمته ميتا كحرمته حيا، كما ورد عن النبي محمد لكن الفقهاء يقولون إذا توقفت عزة المجتمع الإسلامي على ذلك يجوز. يعني شلون عزة المجتمع الإسلامي؟ يعني المجتمع الإسلامي حتى يصير مجتمع عزيز لازم يستقل في الطب عن المجتمعات الأخرى، لازم يمتلك أطباء منه. المجتمع الإسلامي كي يصبح مجتمعا عزيزا ومجتمعا كريما كما قال تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني المجتمع الإسلامي لازم يصير مجتمع عزيز. المجتمع الإسلامي لا يكون عزيزا ولا كريما إلا إذا استقل عن المجتمعات الأخرى، هو يمتلك أطباءه بنفسه. طيب كيف يمتلك أطباء؟ إذا الفقهاء قالوا إلى الطبيب حرام تشرح، وحرام تنظر إلى العورة، وحرام مثلا تمس جسد المرأة الأجنبية، إذا هذا كله حرام ما رايح يصير طبيب، صح ولا لا؟ إذا قلنا لهذا الإنسان اللي يدرس طب، أنت إذا تدرس طب دير بالك، لا تشرح جسد، ولا تنظر إلى امرأة أجنبية، ولا تمس أي جسد، جسد امرأة أجنبية، ولا تنظر إلى عورة. يقول لك طيب شلون أصير طبيب؟ وأنا لازم أمر بتدريب، لابد أن أمر بتدريب حتى أستطيع أن أصبح طبيب وأعتمد على نفسي في تشخيص الأمراض، في تشخيص الأوبئة. وهذا التشخيص لا يمكن إلا إذا مررت بهذا الأمر. هنا نلاحظ أن بعض الفقهاء يقول يجوز، يجوز لمن يدرس الطب أن يمارس هذه الأمور. لماذا؟ لأنه تتوقف على ممارسة هذه الأمور عزة المجتمع الإسلامي. لا يصبح المجتمع مجتمعا عزيزا كريما حتى يعتمد على نفسه ويستقل، يعتمد على أطباء أو علماء أو قدراته. إذن يجوز له ارتكاب هذه الأمور وإن كانت محرمة في حد ذاتها، لكن لا من باب تقديم الأهم على المهم. عزة المجتمع الإسلامي أهم، لذلك يجوز له ممارسة هذه الأمور من أجل عزة المجتمع الإسلامي. إذن المجتمع له حقوق كما أن للفرد حقوق. فالعدالة، العدالة هي عبارة عن إعطاء كل فرد ما يستحقه كما شرحنا في المقدمة الأولى، مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. لا يصير طغيان لحقوق الفرد على حقوق المجتمع. كما مثلنا سابقا، لو أن إنسان أراد أن ينشئ مصنع، مصنع مثلا بترو كيماويات مثلا، وهذا المصنع يقتضي أن يلوث البيئة، إذا أنشأ المصنع لوث البيئة بالأدخنة المتصاعدة والغازات السامة المتصاعدة من هذا المصنع. إذن هنا يدور الأمر بين حق الفرد وحق المجتمع. حق الفرد في أن ينمي ثروته وأن ينمي أمواله من خلال تأسيس المصنع، وحق المجتمع في أن يعيش بيئة نقية سليمة من الأمراض. إذا تعارض حق الفرد مع حق المجتمع قدم حق المجتمع. إذن العدالة هي عبارة عن إعطاء كل فرد ما يستحقه من الثروة مع الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع. هذا هو المحور الأول وهو تعريف العدالة. زين، نجي للمحور الثاني، الوعد الإلهي بتحقيق العدالة. القرآن الكريم وعدنا وعدا غير مكذوب أن العدالة ستتحقق يوما من الأيام. إلى الآن منذ يوم آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ما تحققت العدالة على الأرض كلها، ما زال أكو مناطق في الأرض تعيش ظلم وتعيش جرائم حرب وتعيش جرائم إنسانية بشعة وتعيش هتك للحقوق. إذن إلى الآن ما طبقت العدالة على الأرض كلها، والله قد وعد أن هناك يوما تطبق العدالة على الأرض كلها. مثلا قوله تعالى الآية التي قرأناها وافتتحنا بها الحديث، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. التفت للآية، الآية فيها تعبيرات دقيقة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. هنا الإنسان يطرح سؤال، طيب الذكر بعد الزبور مو الزبور من بعد الذكر، كيف الآية تقول الذكر هو القرآن الكريم؟ لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر هو القرآن والزبور هو كتاب داود، فالزبور سابق زمانا على الذكر. شلون الآية تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ مفروض تقول هالآية ولقد كتبنا في الزبور من قبل الذكر مو من بعد الذكر، لأن الزبور قبل الذكر، الزبور هو زبور داود والذكر هو كتاب النبي محمد. فإذن الآية شلون تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ هذا تشير إلى معنيين. المعنى الأول أن المقصود بالذكر مو هو القرآن الكريم، المقصود بالذكر التوحيد، يعني أي كتاب سماوي ينزل من السماء يتحدث عن محورين، محور التوحيد ومحور العدالة. الزبور أيضا كذلك، الزبور تحدث عن محورين، المحور الأول هو الذكر يعني التوحيد، والمحور الثاني هو العدالة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من بعد التوحيد، أول كتبنا التوحيد ثم كتبنا بعد كتابة التوحيد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الذكر هو الكتاب المكنون. القرآن الكريم يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني أكو كتاب مكنون القرآن نزل منه. هذا الكتاب المكنون جميع الكتب السماوية فيه، هناك كتاب مكنون عند الله فيه التوراة، فيه الإنجيل، فيه الزبور، فيه صحف إبراهيم، فيه القرآن الكريم. جميع الكتب السماوية مكنونة ومجتمعة في كتاب، ذلك الكتاب المكنون فيه الكتب السماوية كلها، وذلك الكتاب المكنون هو الذكر. المقصود بالذكر الكتاب المكنون الذي جمع الكتب السماوية كلها. الآية المباركة تقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني بعد أن كتبنا في الكتاب المكنون كتبنا أيضا في الزبور الذي تنزل وتفرع عن الكتاب المكنون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني الكتاب المكنون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. شنو معنى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ يعني الأرض أموال تنتقل من شخص إلى شخص، كانت عند الطالحين وصارت عند الصالحين. شنو معنى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ هذه كناية عن العدالة. شلون كناية عن العدالة؟ أنت لا تستطيع أن توجد عدالة على الأرض إلا إذا أوجدت عدول، لأن العدالة نتاج الإنسان، لا يمكن أن تتحقق عدالة بدون عدول. لا يمكن لك أن تحقق عدالة على الأرض إلا إذا وجدت أناس عدول، لأن العدالة نتاج للإنسان. بما أن العدالة نتاج للإنسان، فأنت أول أوجد الإنسان العادل، فإذا أوجدت الإنسان العادل أوجدت العدالة. لذلك الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يقيم دولته يروح للإنسان أول، يوجد الإنسان العادل أول، فإذا أوجد الإنسان العادل أوجد العدالة، لأن العدالة نتاج للإنسان العادل. لاحظ الإنسان من أين يجيه الظلم؟ الظلم اللي نشوفه من وين جاي منه؟ من الإنسان. الإنسان من وين يكتسب الظلم؟ كله من الأساليب التربوية، أسلوب التربية في الأسرة يربي الإنسان على الظلم إذا كان أسلوب منحرف، أسلوب التعليم في المدرسة يربي الإنسان على الظلم إذا كان أسلوب منحرف، الوسائل الإعلامية اللي يشاهدها الإنسان إذا كانت وسائل منحرفة تربي الإنسان على الظلم. فالظلم يكتسبه الإنسان من الأسرة، من المدرسة، من الوسائل الإعلامية. فالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه في دولته يتجه أولا إلى الأساليب التربوية. الإمام المنتظر يركز أولا على الأساليب التربوية، إصلاح أساليب الأسرة حتى تنتج الأساليب التربوية في الأسرة طفلا عادلا، إصلاح الأساليب التربوية في المدرسة حتى تنتج طالب عادل، مدرس عادل، إصلاح وسائل الإعلام حتى تنتج متلقي ومستمع عادل. إذن الإمام المنتظر يركز أولا على عدالة الشخص، عدالة الإنسان من خلال إصلاح الأساليب التربوية في البيت، في المدرسة، في وسائل الإعلام، فإذا وجد الإنسان العادل وجدت العدالة. هذا معنى الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني عبادي العادلون الذين ربوا على العدالة يرثون الأرض، فإذا ورثوا الأرض وهم عدول نشروا العدالة على الأرض ليملأها قسطا وعدلا، يعني من خلال الرجال العدول، كما ملئت ظلما وجورا من خلال الظالمين والفئات الظالمة. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالحق، هو الذي أرسل رسوله بدين الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين يعني الديانات المنحرفة، ديانات المنحرفة تخمد تتضاءل، إذا انتشرت العدالة ويبقى الدين دين العدالة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يومه عليه السلام يوم العدالة، يومه عليه السلام يوم هدف السماء، الهدف الذي جعلته السماء للأنبياء والمرسلين والبشرية جمعاء، هو يوم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يخرج أولا بين الركن والمقام في البيت الحرام بعد الحج، بعد انتهاء الحج مباشرة يخرج بين الركن والمقام ومعه أصحابه 313 رجلا بعدد أصحاب بدر، أصحاب النبي في بدر، ثم يشيع خبره بين الناس فتناصره فئة وتحاربه فئات، ويجتمع الظالمون على قتله، فيخرج إلى العراق من مكة، يخرج إلى العراق، ثم يخرج مرة أخرى من الكوفة في العراق يوم العاشر من المحرم، في يوم العاشر يوم مقتل جده الإمام الحسين، يكون يوم خروجه الثاني، يخرج يوم العاشر من المحرم ويزحف من الكوفة مع البدريين الذين معه إلى كربلاء، وإذا وصل إلى قبر جده الحسين عليه السلام رفع الراية ووضعها على القبر وكتب عليها يا لثارات الحسين. ثارات الحسين هي العدالة، الحسين ثار من أجل العدالة، ثارات الحسين هي العدالة. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، ثأر الله هو تطبيق العدالة، يا لثارات الحسين. وينطلق من كربلاء في بناء دولته وفي ثورته وحركته المنصورة المهدية صلوات الله وسلامه عليه. وكأني به يقف على قبر جده الحسين ويتذكر تلك المصيبة وتلك الفاجعة. اتصور انت ذاك اليوم اللي الآلاف حوله يهتفون به ويقفون معه على قبر جده، ويبدأ الإمام يبكي ويتذكر مصيبة جده الحسين، وحوله الآلاف تبكي وتنتحب بنحيبه وتبكي لبكائه، وهو يقول السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، ورجع الجواد للبخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لا طمات، وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحن عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفائض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. أويلي خويا من قطع راسك بسيفة، ومن هشم عظامك وخذ حيفة، يا خويا الجيش سلمني على كيفة. ايه والله ومتني بصوت عدوانا يا صريعا عالج الموت بلا شد الحيل. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.